نعوذ بالله من الخيانة، نعوذ بالله من الخيانة والخائنين. يا لطيف يا رب، مش عارفة ايه الانسانة دي اللي زوجها مدلها الامان وهي بتخونه، ولو بقلبها ولو بمشاعرها. العلاج ماذا افعل؟ اولا غض البصر، وان الحياة بالكامل يتحذف منها الانسان ده، حتى لو كان افضل من الزوج، حتى لو كانت صفات الخائن دي افضل من صفات الزوج، حتى لو كان الزوج عاصي، لازم الانسان ده يخرج من الحياة فورا. رقم التليفون يتغير، القلب الملتهب ده، العاشق المفتون الخائن ده، ما ينفعش يمسك تليفون في وسائل التواصل الاجتماعي، واتساب، تليجرام، فيس، تويتر، انستجرام، كل ده ممنوع. لازم الحياة دي ينشال منها سبب الفتنة اللي هو التواصل، ومش عايزين مقدمات بقى، ولا مراسم وداع، ولا فرصة للوداع، ولا ودعني وودعك، الكلام ده كله غلط. فورا نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وربنا ستر كتير، ما نضمنش الستر ده يستمر. عايز نتوب توبة صادقة وعاجلة، وأولها الإقلاع، ثانيها الندم، الندم الشديد جدا، والاعتذار للزوج بأن الحياة الباقية تبقى مملكة عاطفة وحنان ورحمة وبر. زوجك هو قرة عينك وهو الرحمة الوحيدة في الدنيا، كل الرجال عليك عذاب، هو الراجل ده بس الرحمة الوحيدة اللي في الدنيا، وهو ده نصيبك، وهو ده سعادتك. ورسول قال هو جنتك أو ناره، هو ده الجنة بتاعتك، ولو غضب عليك أو كرهك يبقى هي دي النار. ما تحبيش إنسان تاني وما تتمنيش إنسان تاني، هو ده نصيبك، حبيه وقري عينا به، واستعيذي بالله من الشيطان، وما عدتش تسمعي ولا تتواصلي مع أي إنسان تاني، ولا حتى تعملي خطوات للوداع. انتهى، أنقذي نفسك وابدأي حياة جديدة طهرة، واستعيذي بالله من أثر الذنب ده إنه يظهر في حياتك أو حياة أولادك، وربنا يسترك وينجيك ويتوب عليك.